الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا

عظيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهيقا، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد عبد البصير، حيث ننقل لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله بها عشرا، صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وصلى ربنا وأمر الملائكة الكرام وأمرنا أن نصلي على سيدنا الحبيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على المبعوث بالنور الذي شرفت به العلياء والغبراء. إن الصلاة على النبي فريضة وتقرب من ربنا ورضاؤه. نعم، نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أدعية وابتهالات يؤذن بعدها بصلاة الفجر يقدمها المبتهل الشيخ معوض الفشني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا، ولا تخيب رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا أكرم الأكرمين يا رب. سبحان من بالعقل قد وأضاء قلبك بالتقى وهداك سبحان من بالعقل قد أولى تلألأت بنجومها دنيا يا أيها الإنسان دعك من الهوى والجأ إلى الله الذي يا أيها الإنسان دعك من الهوى والجأ إلى الله الذي سواك وانظر إلى أسراره في ملكه واكشف لنا عما إليه هداك وانظر إلى أسراره في ملكه واكشف لنا عما إليه هداك قل للأشم من الجبال وقد رساك قل للأشم من الجبال وقد رساك يا ثابت الأركان من أرساك سبحت لله سبحت لله الذي خلق الورى لكننا لم ننتبه للغاية الماضي تخالوا في الأرض بسطا حاكها الذي قد لف لحاك وانظر إلى الشجر البديع وقل له من ذا الذي قد لف فلحاك ثمارك الحسناء يأتي بعضها حلوا ويأتي بعضها والماء ماء واحد سقيت به والأرض واحدة هنا وهناك والماء ماء واحد سقيت به والأرض واحدة هنا وهناك واسأل بحار ليس يبلغ فاك وانظر واسأل بحار الأرض بعض مياهها ملح ليس يبلغ فاك والبعض منها ماء من طيبه عذب فرات عذب فرات والبعض منها ماءه من طيبه عذب فرات سائغ رواك قل للهواء وقد جرى مستخفين عن أعين الرائي من أخفاك قل للهواء

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شرعة ومنهاجا، وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى أدعيات وابتهالات وصلوات على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ معوض الفشني في مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. وبعد قليل نستمع إلى تلاوة قصيرة، بعدها يقام للصلاة التي يؤمن فيها إمام المسجد فضيلة الشيخ أبو بكر سليمان. في هذه اللحظات الطاهرة التي يتوافد فيها المسلمون على بيوت الله لصلاة الفجر، ترفع الأعمال إلى السماء عبر الملائكة الكرام التي تتنزل من السماء إلى الأرض وتصعد من الأرض إلى السماء بإذن ربها. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا في رحاب مسجد النور لحي العباسية بالقاهرة فرغوا من صلاة ركعتي السنة وجلسوا في أماكنهم في خشوع وخضوع وسكينة ووقار ليستمعوا إلى الذكر الحكيم، إلى القرآن الكريم، إلى تلاوة قصيرة يتلوها فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير، ثم يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألون

ومن غرفة المراقبة الرئيسية للإذاعة الزملاء محمود الشيتي، رامي عبد المنعم، لبيب عبد الهادي. وكان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد جمعة سليمان. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، نحييكم ونعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.